يحاولون أن يلقوا الشبهات الكثيرة، ومن بين هذه الشبهات قولهم إن إقامة الحدود في الإسلام إنما هو قسوة ووحشية وغلظة وعنف لا يليق بالحضارة الإنسانية، ولا يليق بالعصور المتقدمة، ولا يليق بالزمن الذي نعيشه الآن، وإنما هي مجرد قسوة لا فائدة منها. وكان لابد من الجواب على هؤلاء، ومن الرد عليهم، ومن ردعهم عن هذا المنكر الذي يرمون به دين الله عز وجل. فكان لابد من وقفة نقفها مع إقامة الحدود في الشريعة الإسلامية، وهي وقفة وإن طالت إلا أنها ستكون مختصرة، وربما كان الاختصار فيها مخلا، لأن الحديث عن الحدود في الإسلام يحتاج إلى أكثر من خطبة وإلى أكثر من لقاء. ولكن لنذكر ما يتسع له المقام بإذن الله عز وجل. فلنعلم أولا أن الله تبارك وتعالى إنما شرع إقامة الحدود كحد السرقة وحد القذف وحد الزنا وحد شرب الخمر وغير ذلك، إنما شرعها الله تبارك وتعالى رحمة بالعباد. وهل في قطع اليد رحمة؟ وهل في جلد الظهر رحمة؟ الجواب نعم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: إن إقامة الحدود رحمة من الله عز وجل لعباده، فلا يجوز أن تأخذ الإنسان رأفة بالجاني في إقامة الحد عليه، ولا يمتنع الإنسان عن إقامة الحد ظنا منه أنه بذلك يرحم هذا الجاني، يترك إقامة الحد عليه من باب الرفق والرحمة به، فإن عين الرحمة أن يقام الحد على هذا الإنسان، وذلك بمثابة تأديبك لولدك. قد تضطر أحيانا إلى أن تضرب ولدك وإلى أن تعاقب ولدك، مع أنك تؤثر وتفضل ألا تؤدبه ولا تعاقبه، ولكنه قد يضطرك إلى ذلك. وإقامة الحدود إنما هي بمثابة شربك الدواء الكريه أو سقي ولدك الدواء الكريه، فهو يشربه وهو يتأذى من مرارته، وأنت تعلم أنه يتأذى بذلك، ولكن لما كان في شربه محافظة على جسمه وشفاء لهذا المرض العضوي الذي يعاني منه، كان في سقيك إياه الدواء أو في شربك أنت لهذا الدواء الكريه رحمة بك ورحمة بولدك. هذه هي الحدود في شريعة الإسلام أيها الإخوة الكرام، إنما هي بمثابة تأديب الولد، إنما هي بمثابة الطبيب الجراح الذي يستعمل مشرطه ذلك المرهف، يستعمله لقطع جزء من الجسم، فهل يقال إن هذا الطبيب شديد القسوة لأنه يقطع عضوا من أعضاء الجسد؟ كلا، وإنما يقال إنه رحيم جدا إذا كان طبيبا ماهرا متقنا لعمله يخاف من ربه عز وجل، فإن هذا الطبيب إنما يستأصل جزءا واحدا من الجسم ليحافظ على بقية أجزائه وأعضائه خوفا من أن ينتشر المرض في بقية أعضاء الجسد. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بين أن هذا المجتمع وهذه الأمة إنما هي كالجسد الواحد، إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وهكذا الأمر في إقامة الحدود الشرعية، لو أن هذا الزانية وهذا السارق وهذا القاذف ترك من غير أن يقام عليه الحد الشرعي لانتشرت هذه الأوبئة في المجتمع كله وعمت الفوضى في الناس جميعا. ثم نقول أيها الإخوة الكرام، ويجب أن تنتبهوا لهذه النقاط جيدا قبل أن نرد على الشبهات، نقول إن العقوبة أمر مستحسن في العقول، إن عقوبة الجاني أمر مستحسن لا تستقبحه العقول أبدا. يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين في سياق الرد على من يعترضون على إقامة الحدود الشرعية، وأنا أذكر الكلام بمعناه لا بنصه، يقول: وقوله كيف تردعون عن سفك الدماء بسفك الدماء، يعني في عقوبة القتل مثلا، كيف تردعون عن سفك الدم بسفكه، وإنما ذلك من إزالة النجاسة بالنجاسة. هذا المعترض على الحدود الشرعية يقول: أنتم تريدون الآن أن تعاقبوا قاتلا، تعاقبونه لماذا؟ لأنه قتل، لأنه سفك دما حراما، فهل يليق أن تعاقبوه بنفس ما فعل؟ تعاقبونه على سفك دم الآخر بأن تسفكوا دمه هو؟ ماذا فعلتم إذن؟ أنتم بهذه الطريقة إنما أزلتم النجاسة، وحينما أردتم إزالتها أزلتموها بنجاسة أخرى لا بطهارة. هذا قول المعترض، فماذا يكون الجواب عليه؟ يكون الجواب عليه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، بأن نسأله: هل ترى معاقبة الجاني أمرا مستحسنا في العقول أم لا تراه كذلك؟ فإن قال لا أراه كذلك فقد كفانا مؤنة الجواب عليه بمخالفته لجميع طوائف بني آدم على اختلاف مللهم ونحلهم وأديانهم ومعتقداتهم وآرائهم، فالناس جميعا يرون أن الجاني الذي فعل منكرا أو ارتكب أمرا مستقبحا إنما يجب أن يعاقب العقوبة اللائقة به حتى يمتنع عن هذه الجناية التي يفعلها، ولولا معاقبة الجاني لأهلك الناس بعضهم بعضا، ولفسدت أحوال العالم، ولصارت أحوال الحيوان والدواب خيرا من أحوال بني آدم. فإن قال لنا: بل أرى أن عقوبة الجاني مستحسنة في العقول ولا بد من معاقبته، قلنا له: فإن الجناية تكون على قدرها، إنما يكون العقاب على الجناية على قدر الجناية نفسها، فهذا كانت جنايته أن يسفك دما، فكان لابد من عقوبة مماثلة لعين ما وقع فيه من الحرام ليكون رادعا لجميع الناس أن يفعلوا مثل فعله، وليكون في ذلك حماية للمجتمع كله. إذن فهاتان نقطتان: الأولى أن إقامة الحدود رحمة من الله عز وجل، والثانية أن عقوبة الجاني أمر تستحسنه العقول النقية والفطر السوية. ثالثا: يظن هؤلاء أعداء الله وأعداء دينه أننا لا نستطيع أن نمنع وقوع الجريمة إلا بإقامة الحدود وقطع الأيادي وجلد الظهور فقط، يظنون أن منع الجريمة ومنع وقوعها لا يتم إلا بإقامة الحد مباشرة، وهذا خاطئ جدا، لأن الشريعة المطهرة قد جعلت هناك من الأمور ما يكون كفيلا بمنع الإنسان من الوقوع في الجريمة، وجعلت إقامة الحد آخر هذه الأمور، وكما يقال آخر الدواء الكي، آخر الدواء الكي. فمن هذه الأمور ومن هذه الأدوية العظيمة التي جعلتها الشريعة ليتخلص الإنسان من داء الوقوع في الجريمة، أولا تذكير النفوس ووعظها وتهذيبها، تذكير هذه النفوس بحقارة الدنيا وبقلتها، وبأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وبأن الآخرة عند الله عز وجل خير وأبقى. فكان في ذلك ردعا للنفوس وردا لها عن الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى، إذ لو انتبهت هذه النفس إلى أن الدنيا فانية وإلى أن الآخرة باقية لاجتنبت ما حرم الله، ولفعلت ما أوجبه الله عز وجل وما أمر به، لتفوز بالجنة وبالعاقبة الحسنة في الآخرة، وللآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ثانيا، تأديب النفوس بمثل هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى لم يشرع العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج لمجرد أن يتعب الإنسان بدنه أو ينفق من ماله، وإنما شرعتها الشريعة الغراء تزكية للنفوس وتطهيرا لها. وقد قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. شرع الله عز وجل الصيام مثلا ليكون فيه رادع للإنسان مباشر، وليراقب الإنسان ربه تبارك وتعالى، فهو يستطيع أن يخلو بنفسه فيأكل أو يشرب أو يجامع امرأته، فلما انتهى عن ذلك كان في ذلك تأديب وردع له عما حرم الله. ثالثا، أن الشريعة شرعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وشرعت لكل من رأى المنكر أن ينكره بحسب الحدود الشرعية وبحسب الضوابط التي ضبطها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان ينكر المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان كما بين النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. فكان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يقول قائل: أنتم لم تأمرون ولم تنهون وتركتمون هكذا نفعل الحرام ثم تريدون أن تقيموا علينا الحدود. كلا، بل كل من يستطيع إنكار المنكر ينكره بالطريقة التي يستطيعها حتى لا تقع الجريمة. رابعا، من الأمور التي شرعتها الشريعة للإنسان قبل أن يقع في هذه الجريمة، أنها أمرت الإنسان بما يمنعه من الوقوع في الجريمة، فأمرته بالتعفف عموما، ولا سيما بعفة الفروج وعفة البطون، ليكون في ذلك صيانة للإنسان عن الوقوع في الجريمة. خامسا، إذا لم ينفع في الإنسان الوعظ والتذكير والتهذيب والتأديب، يقف أمامه الحد الشرعي سدا منيعا، فيقال له: احذر، فإنك إذا وقعت في هذه الجريمة ستعاقب وسيقام عليك الحد الفلاني، فيكون هذا زاجرا له عن الوقوع في جريمته، ويفكر المجرم 1000 مرة قبل أن يفعل الجريمة في أنه سيعاقب إذا فعلها. سادسا، إذا أصر الإنسان على أن يفعل الجريمة بقي إذن أن يقام عليه الحد الذي شرعه الله عز وجل. أرأيتم أيها الكرام كيف أن هذه الشريعة الغراء لا تريد أن تعاقب الناس هكذا، لا تريد أن تقطع أيديهم ولا تجلد ظهورهم وحشية وقسوة كما يقول هؤلاء الجهلة الضالون، وإنما تريد أن تحقق الأمان، كل الأمان للمجتمع. ثم اسمع إلى ما هو أعجب من ذلك، إن الشريعة الإسلامية الغراء كما أنها تحارب الفسق والمعصية ووقوع الجريمة وتريد تأمين المجتمع كله، فإنها كذلك تحافظ على المتهم نفسه الذي هو الجاني الذي يراد به أن يقام عليه الحد. سبحان الله، تحافظ على المتهم، نعم، محافظة عجيبة جدا. وإليك هذه الوسائل التي شرعها الله عز وجل حفاظا على من؟ ليس على المجني عليه، ليس على المتعرض أو المتضرر أو المسروق منه أو غير ذلك أو المقذوف بالباطل، وإنما تحافظ على المتهم نفسه. كيف يكون ذلك؟ بهذه الوسائل. أولا، أنه لا يقام الحد في شرع الله عز وجل إلا على المكلف العاقل المختار، فلا تقيم الشريعة الحد على المجنون ولا على الصبي ولا على الجاهل، مع افتراض وقوع الجهل إذا كان يعيش بعيدا عن المسلمين أو لم يسمع بهذا الحد الشرعي، وهذا أمر بعيد جدا، ولكن مع وقوع هذا الجهل لا تقيم الشريعة الحد على هذا الإنسان طالما أنه جاهل أو مجنون أو صبي غير مكلف. ثانيا، أنه لا يقام الحد على المتهم إلا بإقرار صحيح وشهادة مقبولة، ولا يكون الإقرار صحيحا إلا إذا كان المقر مختارا مكلفا غير مكره ولا مجبر على الاعتراف بغير ما فعل، وإنما أقر على نفسه بنفسه دون أن يجبره أحد. وتكون الشهادة شهادة مقبولة حين يكون الشهود مرضيين قد شاهدوا ما يوجب إقامة الحد. ثالثا، أن الشريعة شرعت للإنسان التوبة إلى الله عز وجل وأن يستر على نفسه. سبحان الله، إذن فالشريعة لا تريد فضح المجتمع وإنما تريد ستر المجتمع وصيانته. رابعا، أن الشريعة لا تقيم الحد على غير الجاني، فلا تقيم الحد على الحامل مثلا. لماذا؟ لأن إقامة الحد على الحامل إذا زنت فيه قتل لوليدها الذي في بطنها. فتأمل إلى حكمة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم حين جاءته الغامدية، كيف أنه ردها مرة ومرات، جاءت ليقام عليها الحد الشرعي، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن ترجع حتى تضع وليدها. لماذا؟ لأنه ما ذنب هذا الطفل وما ذنب هذا الجنين أن يقتل؟ وقد قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فانظروا إلى رحمة الإسلام أيها الكرام، هذا هو الإسلام وهذه هي الحدود في شريعة الإسلام. خامساً، شرعت الشريعة الغراء أنه لا يقيم الحد إلا السلطان أو ولي الأمر أو من ينوب عنه في ذلك، ولم تترك إقامة الحد لعموم الناس فتعم الفوضى في الناس. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال رحمه الله: المسألة الثانية، واتفق أهل الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان أو من ينصبه السلطان لذلك. ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض، ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض. إذن فولي الأمر هو الذي يقيم الحد، أما إذا ترك الناس فوضى لا سرات لهم هلكت الناس. وأنتم ترون ما يجري مما يسميه الناس بالثأر، ليس قصاصا عادلا، وإنما هو ثأر مجرم، يقتل القتيل أو يقتل القاتل ثم يهرب فيقتل ولده ويقتل أخوه ويقتل عمه وخاله، ولا يزالون ينتظرونه كذلك حتى يقتلونه، ليقتلوا بالواحد ثلاثة وبالواحد أربعة وبالواحد عشرة. وأنتم ترون ما يجري هنا في بلدنا، ترون بعض العائلات التي كاد أن يفنى رجالها إن بقي فيها رجال من كثرة ما يجري من سفك الدماء. رأيتم وترون كيف يؤخذ الإنسان ويذبح هكذا علنا، مع أنه ليس هو القاتل الحقيقي ولا يكتفى بذبحه وإنما يمثل به هكذا عيانا بيانا أمام الناس. فكيف لو طبقت شريعة رب الناس؟ ألا يكون في ذلك أمان للمجتمع؟ ثم أيضا من الوسائل التي حافظت بها الشريعة على المتهم، على المتهم. سادسا، منعت الشريعة من إيذاء الجاني قبل إقامة الحد أو أثناءه. سبحان الله، لا يؤذى؟ نعم، لقد كان يؤتى بالرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجلد في الخمر ويضرب بالنعال ويضرب بالجريد، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم الحد على شارب الخمر. فربما قال أحد الصحابة يشتم أو يسب هذا السكران الشارب للخمر، يقول: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فيمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ويزجره عن ذلك ويقول: لا تلعنه، فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله. سبحان الله، شارب خمر ويشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة الله ورسوله وينهى عن لعنه، مع أنه شارب خمر يقام عليه الحد، لكن ما تشتموش، لماذا تؤذيه؟ أنت تقيم عليه الحد الذي شرعه الله. تعال بقى شوف المتهم، لمجرد بس أنه ألصقت به التهمة كذبا، أول ما يقف قدام بيته وما زال هذا، ما زال حاصلا، تقول لي الثورة غيرت؟ ما غيرت. يؤتى إليه عند باب بيته فيسب بأمه، دي أول كلمة كده، دي التحية، اركب يا من أمك تفعل كذا، دي أول تحية. ثم يؤخذ ويعذب العذاب الأليم، ثم يقال له بعد ذلك: يلا خلاص، إيه لا طلعت على واحد تاني، أو يلصق به تهمة أخرى علشان الضابط المجرم القذر يحصل على ترقية. إزاي يحصل على الترقية؟ ملوش تهمة، نعمل له تهمة، نشيله شوية حشيش ولا شوية مخدرات وخلاص ويشيل. ويل لك من الرقيب الوكيل عز وجل، ويل لك من المظلوم لما يقول حسبي الله ونعم الوكيل. شوف الأخ من الإخوة مش متهم بقى ولا رايح عشان يقام عليه الحد، ده كل جريمته أنه يوحد الله وأنه يدعو الناس إلى الله. يؤخذ ومش يؤذى بالكلام فقط، بل يؤذى في سمعه وفي بصره، ويؤذى في عينيه، ويؤذى في رأسه، ويؤذى في يديه ورجليه فيتعرض لأنواع الكهرباء، ويؤذى في جسده كله، بل وربما يؤذى في شرفه وفي فرجه، فيفعل به الأفاعيل من هؤلاء الأوغاد الفجرة الذين بدأوا الآن من جديد يشمون أنفاسهم بعد قانون الطوارئ. وما ندري ماذا يراد بنا وإلى أين نسير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد أن الشريعة تمنع من إيذاء من يقام عليه الحد، تمنع من إيذائه. ليس لك إلا أن تقيم الحد الذي شرعه الله دون أن تشتم أو تسب أو تغلظ له أو تثرب عليه. سابعا، أسقطت الشريعة إقامة الحد على الجاني إذا خشيت عليه من الوقوع في السوء. تسقط الحد عنه؟ نعم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحد في الغزو. لماذا لا يقام الحد في الغزو؟ لأنك لو أقمت الحد على الجاني في الغزو فإنه قد ينقلب على عقبيه فيلحق بالكفار، فيكون قد ارتد عن دين الله عز وجل، فبدلا من أن يموت عاصيا يموت كافرا. فمنعت الشريعة من ذلك صيانة لدين من؟ لدين المتهم الذي يراد أن يقام عليه الحد. ثامنا، أن الله عز وجل بيّن أن إقامة الحد على الجاني إنما هي كفارة له، وهذه رحمة من الله عز وجل بعباده. كل هذا الذي أتحدث فيه أيها الكرام مقدمة لذكر إقامة الحدود، لكن نريد أن نقف وقفة يسيرة مع بعض الحدود الشرعية، وقد تبين لكم الآن ما تبين. حد كحد السرقة، يقول العلمانيون ويقول الليبراليون ويقول المخنثون في زماننا، لماذا تقيمون الحد بهذه الطريقة القاسية؟ إن في قطع يد السارق تشويها له، بل وتشويها لكثير من أفراد المجتمع لكثرة السارقين. يعني أنتم تعلمون أن المجتمع فيه لصوص كثيرون، وأنتم لصوص الفكر في المجتمع، تعلمون هذا؟ نعم، يقولون سيكثر المشوهون في المجتمع. ثم إن في هذا إعاقة وعلة لهذا الإنسان لا تزول عنه أبدا، وهذا من القسوة البالغة. ونجيب على هذه الشبهة البلهاء من وجوه. الوجه الأول، أن الذي شرع حد السرقة هو الله العلي العظيم القائل ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، فهو تبارك وتعالى أعلم بما شرع ولما شرع، فلا يجوز لأحد أن يعطل هذا الحد الشرعي أبدا. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يد السارق تقطع في ربع دينار. ثانيا، أن في قطع يد السارق تحقيقا لأمن وأمان المجتمع كله، فالأمر كما قلنا يد واحدة تقطع فتحفظ أيادي كثيرة من القطع، هذا هو الشأن. ثالثا، أن البلاد التي تقيم الشريعة أو بعض حدود الشريعة كحد السرقة تسير في طولها وعرضها، فلا ترى هؤلاء المشوهين الذين يتحدث عنهم أعداء دين الله تبارك وتعالى، وإنما ترى أمانا وسلاما يعم المجتمع كله. رابعا، أنه لا يقام حد السرقة إلا بضوابط شرعها الله عز وجل وبشروط معينة، فلا بد أن يبلغ هذا المسروق نصابا معينا، وهو ربع دينار أو 3 دراهم. أما إذا كان أقل من ذلك فلا تقطع فيه اليد، لا تقطع فيه اليد، وهذه رحمة من الله عز وجل، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله: لأن الناس قد يتسامحون في القليل من أموالهم ولا يتسامحون في الكثير، فوضعت الشريعة حدا معينا لا بد أن يبلغه السارق حتى يسمى سارقا وتقطع يده. ثم إنه لا بد أن يكون قد أخذ هذا المال من حرز، ثم إنه إذا كان مضطرا لذلك وخشي على نفسه الهلاك من شدة الجوع فإن الشريعة تسقط عنه الحد لاضطراره. ولهذا كان عمر رضي الله عنه لا يقطع يد السارق في عام المجاعة أو عام الرمادة، لأنه يعلم أنه ما سرق إلا من شدة الجوع. وفيما يتعلق بربع الدينار، تصور من حكمة الله عز وجل أنه جعل هذه اليد تقطع في ربع دينار، وفي الوقت ذاته إذا قطعت هذه اليد بغير وجه حق جعل ديتها 500 دينار. سبحان الله، شيء عجيب. يعني إذا سرق السارق وقطع ولي الأمر يده إنما يقطعها في ربع دينار مسروق، لكن إذا جاء إنسان واعتدى على مسلم فقطع يده فإن ديته تكون 500 دينار. أخذ هذا المعنى الزنديق أبو العلاء المعري وقال: يد ب500 عسجد وديت، يعني 500 دينار من ذهب كانت ديتها، يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض، والعياذ بالله، هو بيقول كده، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. كلام فارغ واعتراض على دين الله عز وجل. فرد عليه أحد الفقهاء بكلمات قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. ولذا أخذ هذه الأبيات أو هذين البيتين الزنديقين أخذهما شاعر مؤمن فرد عليهما وقال: يد ب500 عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال، فانظر حكمة الباري، فانظر حكمة الباري. ثم إنه لو أقيم حد السرقة على إنسان واحد أو سارق واحد لارتدع جميع الناس في المجتمع عن أن يقعوا في مثل هذه الجريمة العظيمة. ثم إننا نرى ما يعاقب به السراق في زماننا. بأي شيء يعاقبون؟ يعاقبون بالسجن، ولكن يسجنون مع من؟ يسجنون مع كبار اللصوص، مع أمير المجرمين في اللصوص. فيدخل فيلقاه الرجل الكبير، ها دخلت في إيه؟ يقول له دخلت في كذا. طب عملتها إزاي؟ عملتها بالطريقة الفلانية. يقول له يا ابني انت غشيم، ما تجيش كده. ويبدأ يعلمه، بدل ما انه متعلم طريقة واحدة يتعلم طريقة واثنين وثلاثة وعشرة، ويرجع بعد ما دخل مثلا صول مثلا في اللصوصية يطلع عقيد، وممكن يكون رئيس جمهورية يسرق البلد كلها. فحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن فأي عقوبة هذه؟ وأي حد هذا؟ ولكن العقوبة الرادعة أن تقطع يده، يد واحدة تقطع من الرسغ، لن نقطع ذراعه ولن نشوه جسمه، ولكن يبقى عبرة لكل معتبر. وزي ما قلت لك إن كل ده ما بيحصلش إلا بعد الضوابط والشروط والحدود التي قدمت بها قبل أن تقطع يد هذا الإنسان. فماذا عن حد الزاني وحد شارب الخمر وحد القاتل والقاذف؟ تسمع إلى هذا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين، وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العالمانيون وأعداء دين الله عز وجل: لماذا تقيمون الحد على الزاني بجلده أو برجمه؟ هذه قسوة، وهذه غلظة، وهذا تدمير للمجتمع، وهذا لا يناسب المدنية والحضارة الحديثة. فنجيب ونقول: أيها البلهاء، إن حد الزنا إنما شرعه الله تبارك وتعالى، لم يشرعه غيره، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعطل هذا الحد الذي شرعه رب العالمين تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا شرع الله، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على المحصن بالرجم حتى يموت، وفرقت الشريعة بين المحصن وغير المحصن كما سنرى. ثم إن إقامة الحد على الزاني يمنع من جرائم كثيرة ومخاطر عظيمة جدا. من هذه المخاطر انتشار الفاحشة والإجرام بين الناس. ثانيا، انتشار الأمراض الفتاكة كمرض نقص المناعة الإيدز. ثالثا، تفكك أقوى الروابط الاجتماعية وهي تفكك الأسرة. فإذا انتشر الزنا بين أفراد المجتمع وترك الناس يلعبون يمينا وشمالا هلكت الأسرة. وبالتالي رابعا، فإن في ذلك هدما للترابط والتكافل الاجتماعي بين الأسر أو بين أفراد المجتمع. خامسا، وفي ذلك أيضا هدم للأمم كلها وإهدار لها وتضييع لها. سادسا، إن جابوا أبناء إلى المجتمع لا يعرفون آباءهم وأمهاتهم فيخرجون ناقمين على المجتمع، ويكون انتقامه بنفس الصورة التي انتقم به منها أو بها منه أبوه وأمه، بأن يزني والعياذ بالله ثم يلقي بولده في سلة قمامة أو أمام ملجأ أو غير ذلك، فينشأ جيل فاسد مدمر يدمر المجتمع. كل هذه مخاطر جاءت الشريعة بإقامة هذا الحد لتمنعها. ثالثا، أن غريزة الجنس عند كل إنسان مغروسة فيه، فإذا لم يكن هناك رادع يمنعه عن ما حرم الله عز وجل تفشى هذا الأمر في المجتمع كله. رابعا، أن هذا الحد كما قلنا لا يقام إلا بشروط وحدود كحال السرقة وكحال غيرها من الحدود، فلا يقام الحد إلا في حالتين: في حالة أن يقر الإنسان ويعترف على نفسه دون إجبار ولا إكراه ولا جهل ولا غير ذلك أنه فعل هذا الشيء المحرم، أو أن يشهد عليه شهود جعلهم الله عز وجل أربعة، فكان هذا مزيدا من ستر الله عز وجل على عباده، إذ قل أن تجد رجلا وامرأة زنيا ويشهد عليهما أربعة من الشهود إلا إذا زنيا أمام الناس وجاهرا بمعصيتهما. وأنت كما قلت لا تكاد تسمع في التاريخ عن مثل هذه الحادثة، أنه زنى رجل بامرأة وشهد عليها أربعة شهود. ولماذا كانوا أربعة شهود؟ كما قلت رحمة من الله عز وجل وسترا على عباده، وإذا كان غير ذلك من أمر الزنا يشهد عليه شاهدان فقد جعل الله عز وجل على الرجل شاهدين وعلى المرأة شاهدين، فيا لها من رحمة ويا له من ستر من ربنا الستير تبارك وتعالى. ثم إن الشريعة فرقت كما قلنا بين إقامة الحد على الشاب الذي لم يتزوج الذي لا زال بكرا، وبين إقامة الحد على المحصن، فجعلت إقامة الحد على البكر جلد 100 وتغريب عام، إذا جلد وغرب عن بلده وذاق مرارة الغربة عرف قبح ما أقدم عليه فتاب إلى الله عز وجل وكان الحد كفارة له. وأما المحصن فإنه رجل قد تزوج وذاق عسيلة امرأته كما يقولون، ولم يعد محتاجا إلى أن يقع في شهوة محرمة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نظر رجل إلى امرأة فرأى منها ما يعجبه فليرجع إلى أهله فإن معها مثل الذي معها. ولكن مع أن هذا الإنسان قد أحصنه الله إلا أنه أصر على الوقوع في جريمته فغلظت له العقوبة، فكان أن يرجم حتى الموت لا لمجرد الردع لهذا الإنسان بل ردعا لكل من تسول له نفسه من المتزوجين المحصنين أن يقع في مثل هذه الجريمة. وقد رأيت أخي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك وجعله يقر على نفسه مرات ومرات، وهذا من ستره عليه الصلاة والسلام، ويقول له لعلك قبلت لعلك كذا لعلك كذا، حتى وصل به إلى هذه الكلمة التي تعني أنه أولج ذكره في هذه المرأة. ولما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمر أيضا من يشمه من الصحابة بعد أن سألهم أبه جنون؟ أهو سكران؟ فشمه الناس فلم يجدوا شيئا من ذلك، فأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. وهكذا الشأن في أمر الغامدية، يردها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي حتى تضعي وليدك، ثم يقول: ارجعي حتى تفطميه، رحمة بها، لأن قلبها يتفتت على ولدها إذا قتلت وهو جنين في بطنها، أو لا يزال رضيعا تركته لتقتل. وإنما رحمها رسول الله وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلم ترجع إلا وفي يد وليدها كسرة خبز يأكلها، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه ويكفله رجل من المسلمين، لم يتركه هكذا، رحمة منه أيضا عليه الصلاة والسلام. ثم أمر بها فأقيم عليها حد الله، فسبها خالد رضي الله عنه: اسمع، لقد نهى الشرع عن إيذاء الجاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، لا تسبها، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ فهذا ديننا وهذه شريعتنا. وأما الشأن في حد القذف، فإنما شرعته الشريعة أيضا لأحكام عظيمة، من أهمها أن يمتنع الناس عن القذف، وليكون في إقامة الحد على الجاني براءة للمجني عليه ورد لكرامته. ثانيا، أن في إقامة الحد صون لأعراض الناس عن إلصاق التهم بهم. ثالثا، أن الشريعة منعت كل ذريعة تؤدي إلى الزنا، فكان الأمر القاذف أنه يسمع الناس كلمة الزنا كثيرا فقد يهون عليهم هذا الأمر، فكان لا بد من معاقبته، إلى غير ذلك من الأحكام العظيمة. وكذلك الشأن في حد القاتل وحد شارب الخمر وحد المرتد. وحد المرتد أن يقتل، حد المرتد أن يقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه التارك للجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. ولكن لماذا يقتل المرتد؟ يقتل المرتد لأنه إنما تلاعب بدين الله عز وجل، فإذا ترك له الحبل على الغارب سيؤدي هذا إلى أن يتلاعب من يشاء بدين الله تبارك وتعالى دون أن يردعه رادع، فيوما يقول آمنت، ويوما يقول كفرت، ويوما يقول أسلمت، ويوما يقول ارتددت. لا بد من وقفة يؤدب فيها هذا الجاني حتى يعلم الناس أن دين الله عظيم وأنه لا بد من صيانته. آه، ما أحوجنا إلى أن يقام حد الردة في زماننا، وقد تجرأ المتجرئون حتى على الله، وخرج الكتاب المجرمون يسبون رب العالمين. يقول لك: يا رب ليه رحمتك ما بتجيش؟ يا رب كفاية تطنيش. هكذا يقول المجرم في كتاب له، والآخر يقول: الله فنان فاشل. وزير الثقافة الوقح السابق يقول: هذه حرية شخصية. ويخرج من يخرج ويقول: إيه دخل ربنا بالسياسة؟ والتاني يقول: ده لو ربنا نزل. والتالت يقول: لو أن هؤلاء أقيم حد الردة أمام أعينهم على أحد من المرتدين لتأدبوا وارتدعوا كثيرا. ولو أنهم تجرؤوا على إنسان من البشر لا يساوي ترابة تحت قدم أحدنا لقامت الدنيا ولم تقعد، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة الكرام، هذه وقفة قصيرة، أنتم ترونها طويلة، لكنني لم أستطع بحال أن آتي على ما أريد، ولكن يكفيني أنني أشرت إشارات يسيرة، وأحيلك إلى كتاب إعلام الموقعين لشمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، وأحيلك أيضا إلى كتاب رائع، كتاب التشريع الجنائي بين الإسلام والقوانين الوضعية لكاتبه عبد القادر عودة، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعله في عداد الشهداء. ثم أقول أخيرا أيها الإخوة الكرام، أرجو ألا تنسوا مسجدكم المبارك من بذلكم وجودكم حتى نقيمه على الصورة التي ترضي ربنا ثم ترضي إخواننا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم أقول إنه بإذن الله عز وجل من غد سيبدأ درس الفجر الذي كنت أشرح فيه كتاب رياض الصالحين، ثم أبلغني إخوانكم في مجمع بدر أنهم يعلنون عن إقامة دورة فقهية يدرس فيها فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى، ستعقد في المجمع، وإدارة المجمع هي المسؤولة عن ذلك، ستكون هذه الدورة لمدة يومين، يوم 6 و7 من أكتوبر إن لم أكن أخطأت في التاريخ، واللافتة موجودة لكم أن تطلعوا عليها، ولكم أن تراسلوا الإدارة، ولا تحرموا أنفسكم من العلم والخير. علمني الله وإياكم وجعلنا من أهل الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم فرج كرب أهل السنة في سوريا، اللهم انصر أهل السنة في سوريا. اللهم عليك بالطاغية بشار، اللهم عليك بالطاغية بشار، اللهم اقصمه وأنت قاصم كل جبار. اللهم أرنا فيه آية من آياتك يا عزيز يا قهار. اللهم انصر المستضعفين في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم هيئ لنا في مصر أمرا رشدا. اللهم إنا نشهدك أننا لا ندري ماذا يراد بنا، فنسألك يا رب أن تهيئ لنا خيرا. اللهم من أراد هذا الشعب المؤمن، اللهم من أراد المسلمين وأراد هذه البلد بسوء، فاجعل كيده في نحره، اجعل كيده في نحره، اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نعاد إلى ما كنا فيه من القهر والظلم. اللهم من أراد بنا قهرا أو ظلما فاقهره يا رب العالمين، ولا تمكن له أبدا. اللهم مكن لأهل دينك، ومكن لأهل شريعتك، ومكن لمن يقيمون شرعك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وأقول أخيرا، لا تتوانوا أبدا عن أن تقفوا إلى جوار إخوانكم الذين يريدون أن تقام شريعة الله عز وجل. أيدوهم بكلماتكم وأقلامكم وأصواتكم، وكونوا معهم، ليس لأشخاصهم ولا لذواتهم، فنحن لا يعنينا الأشخاص، ولكن نصرة لله تبارك وتعالى، وحبا في إقامة شريعة الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.